Lección 13. Los móviles. Portablets. Hint كتهضر مع بوتينا صاحبتها بغات تشري بورتابل وكتسول عليهم. هند وبوتينا بغيت نشري بورتابل ولكن ما عرفتش شنو نشري. كاين بزاف ديال التخفيضات دابا في رمضان. واش شريتي انتي بورتابل بعدا؟ نعم، شريته من عند ميديتيل ب 780 درهم ديال الهضرة. مزيان، ما غاليش. هنا ماركة شريتي؟ سيمنز. من قبل كان عندي واحد إيريكسون، بالحق كاع ما صدقش مزيان. سمعت في الراديو تيهضروا على واحد بورتابل فيليبس ديال ماوك تيليكوم ب 680 درهم وفيه 150 درهم ديال الهضرة. مزيان، ولكن الا دورتي لي من بورتابل ديال اتصالات المغرب غادي تقمع عليك غلا من الا دورتي لي من ميديتيل. عرفت، ولكن راه ناقصه 180 درهم. الا بغيتي ندور لك، انا غادا نعيط لك التليبوتيك. عندك الحق، المكالمات ديال البورتابل غاليه بزاف. التليفون ديالك واش فيه العربيه؟ معلوم. ايوا صافي، نبقاو نصيفطو الميساج بالعربيه.